بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن من أعظم أسباب ضلال المشركين ما يرونه أو يسمعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة ونحو ذلك، فإذا شاهد أحدهم القبر انشق وخرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه ظن أن ذلك هو النبي المقبور أو الشيخ المقبور، والقبر لم ينشق، وإنما الشيطان مثل له ذلك، كما يمثل لأحدهم أن الحائط انشق وأنه خرج منه صورة إنسان ويكون هو الشيطان، تمثل له في صورة إنسان وأراه أنه خرج من الحائط. ومن هؤلاء من يقول لذلك الشخص الذي رآه قد خرج من القبر: نحن لا نبقى في قبورنا، بل من حين يقبر أحدنا يخرج من قبره ويمشي بين الناس. ومنهم من يرى ذلك الميت في الجنازة يمشي ويأخذ بيده إلى أنواع أخرى معروفة عند من يعرفها. نعم، هذه الصور، صور عبث الشياطين، شياطين الجن والإنس و نحوها، هذه الصور موجودة حتى الآن بين طوائف من الضلال الطرقية، تكثر في الطرقية أكثر من غيرهم، وغيرهم من أصحاب المخرقات والشعوذة وأصحاب البدع. أقول لا تزال هذه الصور تحدث، ولا يظن أحد أنها مقصورة على بعض العهود أو أنها اشتهرت في عهد شيخ الإسلام وقبله، أو أنها خفت الآن أو أنها انزالت. هي قد تكون زالت في بعض البيئات لكنها زادت في بيئات أخرى، وقد تكون أيضا يترفع عنها الناس في بعض البلاد، إما لقوة إيمانهم ورجوعهم للسنة، وإما لعدم تعلقهم بهذه الصور، صور الشاكة. كثير من المثقفين وغيرهم قد لا يعرفون هذه الصور، يستنكرونها لأنهم لا يباشرون، ولو باشروها لحدثت لهم، لأنهم ليس عندهم من الإيمان واليقين والسنة ما يعصمهم. لكنها مع ذلك لا تزال هذه الصور موجودة، وأمثلتها حية في أناس نسمع بهم ونسمع منهم ونسمع عنهم. وفي كثير من البلاد المسألة تتعدى إلى أكثر من ذلك، قد يكون هناك بلاد التي تحدث في هذه البدع، قد يكون هناك كثير من أهل التصوف والبدع لا تحدث منهم هذه الأمور الكبار، لكن في أمور أخرى يعتقدون في الأولياء الأحياء والأموات أنه له نفع أو ضر، حتى لو لم يصل الأمر لاعتقاد أنهم يرونهم أو يخرجون من قبورهم أو أنهم يكلمون فلان أو يحضرون الحضرات وغيرها. قد يكون عامتهم أو جمهور الغوغة من هذا النوع، قد لا يصلون لهذا الحد من التصور، لكن مع ذلك لا يزالون يتعلقون بالأشخاص من حيث اعتقادهم أنهم ينفعون أو يضرون، واعتقاد أنهم لهم تصرف في أحوال العباد. وقد حدثني ثقة ومعه من شهد له بذلك ممن تاب ورجع عن هذه الأمور، يقول: كنا في بلاد ما من بلاد المسلمين، ولا زال أصحابنا الذين لم يتوبوا من هذا المسلك، يقول: كنا نعتقد أن الولي يملك أن ينفع الإنسان في كثير من أمره ويضره، وأنه يلزم له ليتفادى لجلب النفع ودفع الضر أن يقدم أشياء ويعمل أشياء تجاه هذا الولي. فيقول مثلا: كنا نزرع فلا نبذر البذر حتى نأتي إلى الولي نستأذنه ونقدم له صدقة، فإذا استأذناه بذرنا البذر، ثم نأتي له لنضمن نبات الزرع، فإذا نبت الزرع واستوى واشتد جئنا له لنضمن حصاده من غير آفة، فقدمنا له مع العبارات والشركيات أشياء مما يعني من أغلى ما نملك. ويقول: والعجيب أن من لم يفعل ذلك من الأتباع والمريدين يتضرر زرعه وتتضرر أنعامه وغنمه وتتضرر ماله وتجارته وكلامه الله إلى ما اعتقدوه. يقول: إلا من تاب وتخلص فإن الله عز وجل يحميه ويعصمه. يقول: فعلا جربنا تجارب كثيرة، أن من يكسل عن الذهاب للشيخ أو لا يعني يواظب على هذه الطريقة بشكل منتظم يرضي الشيخ عنه أو هذا يسمونه الولي وهو شيطان، يقول إذا لم يفعل تضرر ماله وتضررت أحواله وحصل له من العوائق والموانع ما يجعله يأتي راغما إذا إلى هذا الشيخ فيدعوه من دون الله ويقدم له الضرائب. هذا ابتلاء. إذن حتى في أمور المعيشة وأمور الحياة العادية اعتقدوا للأشخاص النفع والضر من دون الله عز وجل، فكانوا يقدمون لهم الدعاء ويعني يطلبون منهم النفع وجلب الضر من دون الله عز وجل في الأمور العادية في أمور المعاش والأمور الأحوال، فضلا عن الأمور الكبار التعلق بهذه الصور الشنيعة التي ذكرها الشيخ. نعم. وأهل الضلال إما أن يكذبوا بها وإما أن يظنوها من كرامات أولياء الله ويظنون أن ذلك الشخص هو نفس النبي أو الرجل الصالح أو ملك على صورته، وربما قالوا هذه روحانيته أو رقيقته أو سره أو مثاله أو روحه تجسدت، حتى قد يكون من يرى ذلك الشخص في مكانين فيظن أن الجسم الواحد يكون في الساعة الواحدة في مكانين، ولا يعلم أن ذلك حين تصور بصورته ليس هو ذلك الإنسي. وهذا ونحوه مما يبين أن الذين يدعون الأنبياء والصالحين بعد موتهم عند قبورهم وغير قبورهم هم من المشركين الذين يدعون غير الله، الذين يدعون الكواكب والذين اتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ومثل هذا كثير في القرآن، ينهى أن يدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، فإن هذا شرك أو ذريعة إلى الشرك بخلاف ما يطلب من أحد ما يطلب من أحدهم في حياته من الدعاء والشفاعة فإنه لا يفضي إلى ذلك. طبعا هذا لسببين، يعني ما يطلب من أحد العقلاء القادرين في حياته من الدعاء والشفاعة هذا مشروع أو مستثنى لأمرين. الأمر الأول لأنه ورد في الشرع استثناءه، أن تطلب من آخر أن يدعو لك، عاقل مدرك مستطيع، فهذا تطلب منه الدعاء فيدعو لك، لأن هذا مشروع ورد فيه النص. وأمر ثانيا لأنه يقدر على ما تدعوه إليه، على ما تطلب منه يقدر، لو لم يقدر ما جاز دعاء. فأنت إذا قلت لأحد من الناس ادعو الله لي فإنه قادر على الدعاء، بإمكانه أن يدعو لك، لكن لو تخاطب غائب وتقول ادعو لي وهو لا يسمعك دخل هذا من باب وسائل الشرك أو من باب الشرك. وكذلك لو دعوته لو طلبت منه ما لا يقدر عليه. إذن فالحي القادر إذا كان يسمعك فإنه يجوز أن تطلب منه الدعاء، لأنه يقدر على ذلك أن يدعو لك، ولأن ذلك مشروع بالنص الشرعي ولا نتعدى المشروع أو النص بذلك. نعم. فإن أحدا من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته بحضرته فإنه ينهى من يفعل ذلك، بخلاف دعائهم بعد موتهم فإن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم، وكذلك دعاؤهم في مغيبهم هو ذريعة إلى الشرك. هذه أيضا فائدة عظيمة قد لا يتفطن لها كثير من الناس وبخاصة البدع الذين ابتلوا بمثل هذه البدع، وهي أنه لم يثبت ولن يثبت لأنه خلاف الحق، لكن لم يثبت أن أحدا من الأنبياء أو الصالحين الذين تعلق بهم هؤلاء القوم أنه عبد في حياته بحضرته؟ ما ثبت. لكن هناك ممن يسمون صالحين ليسوا بصالحين، لكن أهل الصلاح والاستقامة الذين تعلق بهم أهل البدع، مثل عبد القادر الجيلاني، لا يمكن ولا يعرف عنه ويخالف أصوله أن يقال لأنه رضي أن أحدا يدعوه وهو حي، أو أن أحدا استعد أن يدعوه وهو ميت، لم يكن يرضى بذلك، فضلا عن غيره ممن هم أكثر أو أقرب إلى الصلاح والاستقامة. فإن الجيلاني رحمه الله عنده بعض الشطحات في مسائل العقيدة، لكنه في مسائل العبادة لم يعرف عنه أنه عنده زلة، بل يعتبر من الأئمة الكبار الذين لهم في تحصين الأمة في عقيدتها وفي جوانب العبادة له جهود كبيرة في كتبه. فإذا لم يحدث أن أحدا من الأنبياء ولا من الصالحين فعلا عبد في حياته ورضي بذلك أو دعا إلى ذلك أو أقره، بل العكس هو الصحيح، كلهم نهوا عن هذا العمل وعن مثل هذا العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من أن يتخذ قبره مسجدا، لأن المسجد فقط ذريعة للبدع، فكيف بالبدعة؟ من باب أولى أن يكون حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، مثل التمسح بقبره ومثل الدعاء غير المشروع عنده والتوجه إليه من دون القبلة مثل الطواف به، هذا من باب أولى أن يكون حذر منه. لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن يتخذ قبره عيدا وأن يتخذ قبره مسجدا، فغير هذه بعضها من البدع غير المغلظة أو غير الشركية، فكيف البدع الشركية؟ فإذا الأنبياء والصالحين لم يحدث أن أحدا منهم يعني حدث منه أو رضي بأن يفعل تجاهه هذا وهو حي، بل العكس هو الصحيح، أنهم كلهم نهوا عن فعل مثل هذا. فهذا فيه رد نسخ لشبهات المبطلين الذين تعلقوا بقبور الصالحين وقبور الأنبياء. نعم. فمن رأى نبيا أو ملكا من الملائكة وقال له ادع لي لم يفضي ذلك إلى الشرك به، بخلاف من دعاه في مغيبه فإن ذلك يفضي إلى الشرك به كما قد وقع، فإن الغائب والميت لا ينهى من يشرك، بل إذا تعلقت القلوب بدعائه وشفاعته أفضى ذلك إلى الشرك به، فدعي وقصد مكان قبره أو تمثاله أو غير ذلك كما قد وقع فيه المشركون ومن ضاهاهم من أهل الكتاب ومبتدعة المسلمين. ومعلوم أن الملائكة تدعو للمؤمنين وتستغفر لهم، كما قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم، والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. فالملائكة يستغفرون للمؤمنين من غير أن يسألهم أحد، وكذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين يدعو ويشفع للأخيار من أمته هو من هذا الجنس، هم يفعلون ما أذن الله لهم فيه بدون سؤال أحد. أحسنت، هذا مقطع نقف عنده. فالشاهد من هذا الكلام أن هذه الأمور التي وردت فيها السنة ورد في الشرع أنها مشروعة، الاستغفار للمؤمنين سواء من بعضهم لبعض أو من النبي صلى الله عليه وسلم لهم أو من الصالحين لهم، هذا أمر مشروع، لا يكون ذريعة إلى دعاء من لا يقدرون أو دعاء من لا يجيبون أو دعاء من لا يشرع دعاؤهم من دون الله عز وجل. فكون المؤمنين المسلمين يشرع دعاء بعضهم لبعض واستغفار بعضهم لبعض واستغفار الملائكة لهم واستغفار صالحيهم لهم ودعائهم لهم، كل ذلك من أمور حددها الشرع. لكن ما زاد عن ذلك من دعاء الأموات أو طلب الدعاء ممن لا يقدرون أو طلب الدعاء مما لا يشرع طلب الدعاء منه، هذا أمر يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه بل الدليل على عكسه. هذا يتضمن عدة أسئلة. أولها يقول: أرجو توضيح حدود الولاء والبراء مع غير المسلمين. طبعا غير المسلمين ليس معهم ولاء من حيث الدين، من حيث الدين لهم أو البراء أو منهم البراء الكامل، هذا من حيث الاعتقاد والدين وال يعني الشعور تجاههم. أما من حيث التعامل فهذا يرجع للمصالح لدفع لجلب المصالح ودفع المساسد، ويرجع لما يترتب على التصرف من خير أو شر. يعني بعض الناس يخلط بين مسألة التعامل الدنيوي وبين مسألة التعامل القلبي والبراء القلبي. فالبراء القلبي والبراء الديني والعقدي هذا يعتبر من الكفار براء كامل، من غير المسلمين براء كامل، أداء كامل. لكن من حيث التعامل فلا بد من تحكيم قواعد الشرع بحسب الزمان والمكان والمصلحة والمفسدة، وبحسب الحال والشخص، وبحسب نوع التصرف. فمثلا المنادمة والمجالسة لا تجوز للكافر في التبسط، لكن العمل معه فيما يقتضيه مصلحة عامة للمسلمين أو مصلحة خاصة هذا أمر آخر. فأقول إنه مسألة البراء لغير المسلمين براء كامل، أما التعامل فله أحكام ليس هذا وقت تفصيلها. هل يرى الأموات، سؤال آخر، هل يرى الأموات أعمال الأحياء؟ الله أعلم، ما عندنا على هذا دليل ما عدا الرؤى، والرؤى ليست دليل. الرؤى ما هي إلا أمثال تضرب للخلق. يعني قد يوجد عند كثير من الناس، بل على السائد الآن والمعروف قديما وحديثا، أن الناس الأحياء يرون أحوال الأموات، وأن الأموات يشعرون الأحياء بأنهم يتفقدون أحوالهم، وأنهم يسرون بما يسر ويتألمون بما يضر إلى آخره. لكن هل هذا يعني على الحقيقة من كل وجه؟ الله أعلم، ما عندنا على هذا دليل. هل اقتص الإنس من الجن يوم القيامة؟ نعم، الظاهر أن الإنس من الجن والجن من الإنس، وأغلب ما يكون الأذى من الجن للإنس، لأن الجن يرون الإنس ويشعرون بهم، والإنس لا يرون الجن ولا يشعرون بهم، فكان الأذى من الجن على الإنس أكثر، ولذلك القصص سيكون بينهم يوم القيامة كغير كسائر المخلوقات. وهل يوصي الأموات الأحياء عن طريق بعض الأحياء؟ هذا ما أعرف أنه مشروع، لا أصل له. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.